بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم، وهو يعتبر تابعا لما تقدم في الدرس الماضي من السؤال بالله سبحانه وتعالى، فهذا شيء أخص. السؤال بوجه الله، درس اليوم السؤال بوجه الله سبحانه وتعالى. والسؤال الأول، ما حال حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الجواب، هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي في السنن وفي الشعب عن جابر رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف، وقد بين ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح، فقال فيه سليمان ابن قرم ابن معاذ ضعيف. فالحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على تقدير صحة الحديث لو أن هناك من صححه من أهل العلم، فما هو المراد وما هو معنى هذا الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ ذكر العلماء في ذلك معنيين. المعنى الأول أن المراد لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، لأن وجه الله عظيم سبحانه وتعالى، فلا تسأل به مخلوق من المخلوقين، تسأله بوجه الله، هذا لا يصلح ولا يجوز، لأنه على صحة الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو الشيء العظيم. معناه أنك لا تسأل أحد من المخلوقين وتقول أسألك بوجه الله أن تفعل كذا أو أن تعطيني كذا، فهذا الأول. والمعنى الثاني، قال العلماء أنك لا تسأل الله بوجهه سبحانه وتعالى إلا الجنة أو ما كان من الأمور العظيمة التي لها تعلق بأمور الآخرة. أما أن تسأل الله سبحانه وتعالى بوجهه في أمر من أمور الدنيا فإن هذا لا يصلح، فلا تسأل بوجه الله، تقول اللهم أني أسألك بوجهك أن تعطيني كذا وكذا من الأموال، أو أن أن تسخر لي كذا وكذا من الأشياء من أمور الدنيا، فإن وجه الله عظيم ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد، قال أمور الآخرة تسأل بوجه الله، كقولك مثلا أسألك بوجهك أن تنجيني من النار، لو قلت هذا فهذا شيء عظيم، يعني لأن النجاة من النار معناه دخول الجنة. ولو يعني سألت بوجه الله سبحانه وتعالى في دخول الجنة كما في الحديث أسألك بوجهك أن تدخلني الجنة وأن تنجيني من النار، وهذا لا بأس. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بوجه الله سبحانه وتعالى، يستعيذ بوجه الله، والاستعاذة بالصفة جائزة كما مر معنا، لما نزل عليه قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال في الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بوجهك. إذن الحديث يحتمل هذا الحديث المعنى الأول أن لا يسأل أحد من المخلوقين بوجه الله، والمعنى الثاني أنه لا، إذا سأل الله سبحانه وتعالى فلا يسأله بوجهه إلا الجنة أو النجاة من النار أو ما كان من الأمور العظيمة من أمور الآخرة. فلا يدل قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة على التخصيص، وهذا هو السؤال الثاني. هل ذكر الجنة في الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة على فرض صحته، هل يدل على التخصيص، على أنه فقط يخص بها هذا؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال كما في تحقيق مشكاة المصابيح، قال بعدما حكم بضعف الحديث، قال ولو صح الحديث لو صح الحديث لم يدل على ما ذهب إليه يعني صاحب الكتاب من رأي عدم الجواز، لأن المتبادر منه النهي عن السؤال به تعالى شيئا من حطام الدنيا. أما أن يسأل الله أن يسأل به الهداية إلى الحق الذي يوصل به إلى الجنة، لو قال شخص يعني أسألك بوجهك أن تهديني، هذا شيء عظيم يجوز ذلك، لأن الهداية طريق موصل إلى الجنة. قال الشيخ الألباني: فلا يبدو لي أن الحديث يتناوله بالنهي، يعني هذا ليس بمنهي عنه. ويؤيدني في هذا ما قاله الحافظ العراقي وذكر الجنة، وذكر الجنة إنما هو للتنبيه على الأمور العظام لا للتخصيص، فلا يسأل بالله بوجهه في الأمور الدنيئة بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا، كما يشير إليه استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام به، ونقله المناوي وأقره. إذن هذا لا يدل الحديث على التخصيص أنه فقط في الجنة، بل في كل ما كان يؤدي إلى الجنة، وكل ما كان من الأمور العظيمة التي يدعى الله سبحانه وتعالى بها. وقد يقول قائل: ما هو الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم؟ والجواب قد تقدم، الجواب قد تقدم. أولا أن هذا من باب الاستعاذة بوجه الله وليس من باب السؤال بوجه الله، قال: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم، يعني أعوذ بوجه الكريم من الشيطان الرجيم. والاستعاذة من الشيطان تكون هي من الأمور العظيمة، لأنه إذا عصم من الشيطان وعاذه الله من الشيطان فإنه يكون يعني هذا سائرا، يكون سائرا في الطريق إلى الجنة، لأن أكثر من يقف للإنسان في طريقه إلى الجنة هو هذا الشيطان. فإذا سألت الله سبحانه وتعالى أن يعيذك من الشيطان الرجيم فقد سألت الله أمرا عظيما يتعلق بأمور الآخرة، يتعلق بأمور الآخرة. وكذلك الحديث الذي تقدم: أعوذ بوجهك، فإذا عاذك الله سبحانه وتعالى من العذاب ومن الفتن فيعني التي هي الخاصة والعامة، فإن هذا من الأمور العظيمة أن يعيذك الله من الفتن، أنك إذا نجوت من الفتن فأنت السعيد، إن السعيد لمن جنب الفتن. فهذا هو ما يتعلق بهذا الحديث الضعيف، لكن في المعنى يعتبر معناه يعني يعتبر في المعنى صحيحا. فالإنسان لا يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى إلا في شيء عظيم. ولهذا هناك السؤال الأخير: ما معنى قول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؟ واتقوا الله الذي تساءلون به. الجواب: قال ابن جرير رحمه الله: معناه اتقوا الله أيها الناس الذي إذا سأل بعضكم بعضا سأل به، يعني تساءلون به، يعني بعضكم يسأل بالله سبحانه يقول: أسألك بالله، اتقوا الله الذي تساءلون به. فقال السائل للمسؤول: أسألك بالله وأنشدك بالله وأعزم عليك بالله وما أشبه ذلك، قال تعالى ذكره: فكما تعظمون أيها الناس ربكم بألسنتكم حتى تروا أن من أعطاكم عهده فأخفركموه فقد أتى عظيما، فكذلك فعظموه بطاعتكم إياه فيما أمركم واجتنابكم عما نهى عنه. انتهى من تفسير ابن جرير. معناه ما دام أنكم تعظمون الله إذا سمعتم ذكر الله والسؤال بالله سبحانه وتعالى، إذا سألك شخص بالله سبحانه وقال: أسألك بالله، هذا الشيء الذي تساءلون به فيما بينكم، فكما أنكم تعظمون هذا كذلك عظموا أوامر الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله يعني قوموا بالأوامر واجتنبوا النواهي والزواجر، اتقوا الله الذي تساءلون به. واتقوا الأرحام، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها. فهذا هو معنى هذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.